بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا وافدين لحفلنا تكريما لمحمد ولآله تعظيما. إن شنف الأسماء ذكر محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. قلبي بكم يا آل طه مغرم وبحبكم أنا ذا لكم بين الأنام أكرم. صلى الجميع على النبي محمد بجمعكم صلوا عليه وسلموا. محمد مدحه في النون والقلم محمد نوره يهدي به الأمم. محمد خير من يمشي على قدمي. محمد سيد للعرب والعجم. ابن الذي بلسانه وبيانه هدي الأنام ونزل التنزيل. عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه التوراة والإنجيل. لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد من أبي بديل. هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل. ابن طه ونون والقلم حبكم فرض على كل الأمم أنتم أكرم إن عد الورى أنتم أعلم ما شئن بقدر أنتم للدين أعلام إذا غاب منكم علم لاح على فرض الله إليكم أمره حيث حكمتم حسب ما كان حكم وبكم تفخر أملاك العلا إذ لكم صارت عبيدا وخدا عروة الدين المني وبحر علم العارفين يا قبة للأولياء وكعبة للطائفين من أهل بيت لم يزالوا في البرية محسنين التائبين المبدعين الصائمين القائمين العالمين الحافظين الراكعين الساجدين يا من إذا نام الورى باتوا قياما ساهرين إن علوم المصطفى لباقر العلم انتهت أبدى لنا ما به محفل العلم زهد وقد أشاد للهدى أركانه بعد أن وهنا وفضى للفظه عصبة للحق فينا علما ربي بحق المصطفى خير الورى والمرتضى وبالبتول فاطم وبالزكي المجتبى وبالحسين وابنه السجاد مصباح الدجى بباقر العلم الرضي وجعفر شمس الهدى بكاظم الغيظ ابنه وبالرضا قطب الرضا وبالجواد وابنه والهادي حامل ملا وبالإمام العسكري وبابنه غوث الورى إمام عصرنا الذي به استقرت الثرى ثالثا. اللهم إني أسألك بالمولود في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب، أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه وطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته والعفو عما في ربقته، فأنت يا مولاي أعظم أمله وثقته. اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الآخرة. دأبت به آباؤنا وأمهاتنا هذا الدعاء، ادفيه ما فيه من الأمور الولائية التي تثبت لنا هذه المحبة التي باتت في قلوبنا وأثبتتها مراضع أمهاتنا، ولذلك رضعت من الأجداد فيكم محبة وأرثها الأولاد حقا مدى الدهر، فها أنا يا صاح يشهد موقفي بميلاد بنت المصطفى وآله الطهر. الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام إذ هو المعني في هذه الليلة، فهو هاشمي من هاشميين وعلوي من علويين، ومن توفرت فيه كما توفرت في الحسن والحسين من أبوين معصومين حسن والحسين، صارت أيضا هذه الولادة التي تشابهت بتلك الولادة، حيث أن أمير المؤمنين معصوم، وحيث أن الزهراء معصومة، وحيث أن هذا أي الإمام الباقر أبوه معصوم وأمه بنت معصوم فاطمة بنت الحسن المجتبى، لذلك صارت هذه الولادة ولادة عظيمة أيضا في شهر عظيم، الشهر الذي يستقبل فيه الوافدين الصائمين القائمين، هو هذا الشهر العظيم. ونحن لا نريد أن نطيل في حياة الإمام الباقر لأننا كلفنا بحياة إمامين، الإمام باقر العلوم والإمام الهادي عليه السلام، فلنعطي المجال أكثر للإمام الباقر لأن الإمام الهادي سنأتي بطريقة الولادة بعد المدح ونأتي بجلوة في الأخير، وأما الإمام الباقر فنستفيد من حياته أيها الأحبة فيما طرح لنا من العلوم. اشتهرت المدرسة العلوية بهذين الإمامين، الإمام الباقر والإمام الصادق، ولعله أغفل التاريخ الإمام الباقر أكثر غفلة، إذ اشتهرت هذه المدرسة العلوية بالإمام الصادق ولم تشتهر بالإمام الباقر، ما ذاك إلا لغرضين، الغرض الأول تعمي الكاتبين الذين يكتبون في حياة الأئمة، وعدم الاهتمام بالإمام الباقر إذ أن بني أمية أرادت أن لا يبقي اسم محمد صلى الله عليه وآله باقي، ولكن الله أراد أن يبقيه أولكم محمد، أوسطكم محمد، آخركم محمد، صلوا على محمد وآل محمد. لعل الكثير يقول إنكم لا تتكلمون عن الإمام الباقر إلا في مقام العلم، لعل هذا العام لا يكون فيه اهتماما من الناس، إذ أن كل شخصية بماذا توصف؟ بمالها ينفني، بوجودها ينفني، بعطائها يبقى، والعلم من أكبر العطايا. الآن تفتخر الأمم بمن؟ بعلمائها، بمفكريها، بمن يقوم بخدمتها، وهذه كلها تتوفر في أئمتنا، لا تتوفر في غيرهم، وإن توفرت في غيرهم فمن هم القدوة؟ هم أهل البيت عليهم السلام. إن أردنا أن نقتدي بهم أن نعرف ولو جزءا من عطاياهم من كراماتهم، وهذا العطاء العلمي العلوي الذي بقي ما بقيت الدنيا كله من عطائهم صلوات الله وسلامه عليهم. ففي حياة الإمامين الباقر والصادق ما توفرت من نشر العلوم، ولو لم يكن إلا علم الحديث الذي زوته الحقبة الأولى التي جاءت فقالت: من روى عن النبي ولو حديثا واحدا ضربت عنقه. لماذا؟ لذلك يا إخواني كتاب معروف مشهور بتدوين الحديث، من تدوين الحديث، ما لهذا الكتاب من قيمة عظيمة في حياة العلم والتحصيل، لما له من أغراض قد لا يتصورها الإنسان، خصوصا القاصر اللي ما عنده مجال وما عنده مستوى العلم التحصيلي في الحوزة العلمية. لما للعلم علم الحديث، يعني الآن تسمع رواية، هاي الرواية قد أنت تأخذها قد أنت تؤمن بها، ولذلك يا حبيبي هاي اللي مخلينا احنا نتأخر، ان انا اجيب رواية، الرواية صحيحة، الرواية مشهورة، الرواية معروفة، يجيك واحد على الباب يقول لك احنا هاي الرواية ما سمعناها، هذه الرواية اول مرة انا اسمعها. هو انت اول مرة تسمعها؟ هذا مو تكليفي انا، هذا مو تكليف اللي يجي يطرح، تكليف اللي ما يطرح. فهم الرواية يا عمي مو كل إنسان يفهمها، الدارس العارف بتحصيل علم الحديث يعرف هاي الرواية ضعيفة مسندة، لو لا يا ما رب مشهور ولا أصل له، يا ما مشهور ومعروف عندنا، تجي تفتش عنه، تجي تسأل عن العلماء يقول لك هاي الرواية أصلا ضعيفة. احنا لعل الكثير يتصور على أن إذن رواية ضعيفة يعني وش فيها لو جبت أنت، مو هذه ساعات تعترض ويا أمور عقائدية، هاي مشكلة. بس أنا ما أدرك هذا الآن، إذا جت اعترضت بمشكلة شرعية أو عقائدية تالي يقول لك لو ما جبتها أحسن، وانت ما تعطي مجال، انت اللي في عقلك تبقى تصوره وتبقى تمشيه، هذا يقول لك خطير. احنا الان نحاسب على افعال كثير من الناس يقول لك هذا الدين هذا الشريعه. يا عم الشريعه ما تقول لك روح سوي خراب وافعل خراب وتالي احسبها على الدين، لا. اذن وضع هذه الاحاديث الموضوعه واجب. تقول لي كتاب البحار، هل سلم؟ كتاب البحار فيه من البلاء المبرم. ما نقول ان صاحب البحار المفروض انه عالم والمفروض ليش يحط هاي الروايه. يا عمي من بعد البحار كتبت ايدي ومطابع قد تخلي نقطه واحده او كسره واحده او فتحه واحده وتخرب المعنى كله، وانت قاعد وجاي بس تبى تنتقد. لا، مو قضيه تنتقد، قضيه العلم وصلني الى الانتقاد، وهذا الانتقاد البناء ما يرفض احد. الانتقاد العلمي التحصيلي مو ممنوع. لا يجي واحد يقول لك هادي اضرب بها عرض الحائط. مثل يوم من الايام كان واحد خطيب صعد المنبر قال انا كتاب سيد هاشم البحراني في كثير من الروايات اضرب بها عرض الحائط. زين، خلنا نشوف، لا استعجل، خلنا نشوف. قرأه هاي الرواية، إن بين أولا أنه حتى في اللغة مسكين على الله مثلي. زين شنو يقول؟ قال إن بين الجنة والنار، هو قال جسر. زين هذا الجسر شنو فيه؟ قال لا أدق من الشعر أحد من السيف. هذه الرواية أضرب بها عرض الحائط. ليش؟ قال لأن هذا وزني أنا تقريبا 150 كيلو، كيف بطوف على هالجسر؟ شوف له، وهذا قلة العين قلة التحصيل بلا مبرام. وانت تطوف بجسمك، لو تطوف بنفسك وبروحك، لو تطوف بهذا البدن ما أدري حتى تعرف. أنت إحنا لما نجيب رواية حتى نفهمها حجي، مو بنقل نعلق ويلشير وجسر السعودية والبحرين، ما يصير عادل هذا. إحنا جايبين رواية حتى نفهم، نشوف اللي يتدخل في الروايات شوف وش يسوي. هذه يا إخوان بلية، هذه حتى أن أبتسم فيها بلوى. الله يرحم الشيخ الوائل، يقول إذا أردت أن تحصر قلبك نوبتين ثلاث، شوف لو واحد يجي مثل ما قالت ديك المرأة يجي يخبط في الدين ويجي يكسر في آيات القرآن الكريم، فيرفع وينصب يدوس في القرآن. فإحنا لازم نتفهم أن هذا الحديث والروايات والعلم بها والتحصيل بها مهم، لأن هذه تدفع بلايا من المحن في العقائد في الأحكام الشرعية. مو ناخذ ونسلم، هذه أمور تاريخية نخليها في جهة، لكن لما نجي تصطدم برواية، هالرواية تصطدم بأمر شرعي بأمر عقائدي، هاي المشكلة. لاجي يقول لك الإمام المعصوم هذا تغيب عليه بعض الأمور وينسى ويغفل، أجل وين راحت عصمته؟ أجل ما إليه فضل علي أنا ويا نفس الشيء، لأن أنا هذه الصفات هذه التعبيرات كلها تصدر مني أنا، أغفل أنسى أبالغ لو لا. لكن الإمام المعصوم لا تحجبه العصمة عن ذلك، تمنعه العصمة أن يصل إلى ذلك، مو ينسى مو يغلط. أجل وين درجة العصمة؟ هذا الفهم يحتاج إلى بيان شوية. اسمعني، شوف يجي واحد ساعات يقول وما أنساني، من هو اللي يقول هذا؟ إذا قال للنبي شنو معنات هذا النسيان؟ مو النسيان إلا أنا أنساه، لا أغفلني لعدم التكليف. شوف غير له ساعات يخليني أنا أسود العمل لأنني مكلف به، ساعات نسيني إياه أو يخليني في غفلة لعدم التكليف ما ينبغي يكلف عليه. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شنو النبي يشقى؟ يتعاد. لازم أفهم آيات الله جل وعلا حتى أقدر هذا شنو قاعد يتحكى. وآيات كثيرة. فالإمام الباقر وضح الغامضات في الروايات، ولولاهما أي الصادقيين الباقريين لما فهمنا معنى الحديث وفهم الحديث. ولذلك نور في العلم وعطاء بقي إلى هذا اليوم إلى يوم القيامة. وبذلك نقول أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول. يا مستمعين النظام صلوا على البدور التمام، أفضل الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما عن ولادة الإمام الباقر عليه السلام قيل في اليوم الذي أراد الله سبحانه وتعالى إخراج ذلك النور على البشر وإظهار القمر الأزهار، العالم الظاهر أبي جعفر محمد الباقر، تقول أمه فاطمة: وكنت لا أرى إلا الخفة في حملي بولدي، وكانت تهتف بالهواتف من كل جانب ومكان، وكانت الملائكة تحثني وهو يؤنسني بتسبيعه وتقديسه. وفي اليوم الذي أراد الله إظهارا في غرة رجاء، ولما حضرتني الولادة لم أجد ألما ولا وجعا، فبينما أنا كذلك وإذا بي قد ولدت بولدي أفضل الصلاة. العصر والزمان إلهي عجل فرجا، صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجا. باقر علوم المصطفى المختار، بلغ سلام جابر الأنصاري. باقر علوم المصطفى المختار، بلغ سلام جابر الأنصاري الله باقر علوم المصطفى المختاري بلغ سلام جابر الله يا حبيبي. هذا المستهل والله يعودك إن شاء الله. هذه قبل 4 سنوات يعني تجاهلا على الشعراء كتبت هذه القصيدة وأسأل الله التوفيق لي ولكم. باقر علوم المصطفى المختاري بلغ سلام جابر الأنصاري الله باقر بلغ سلام جابر هذه من الرواية. يوشك يا جابر أن تبقى فتلقى من ابني ابن يسمى باقر العلوم فبلغه عني سلامي أول أساس من النبي خير البرية وثاني أساس المرتضى حامل حمية ومن البتولة فاطمة بضع الزكية ومن الحسن أصل الكرامة الهاشمية ومن الشهيد أحسن بارض الغادرية ومن الأيم الطاهرة يا الجعفرية نور العلم مذهب صدق للباقرية الصادقية صاروا مضت اخبار النبي المصطفية يا الله باقر علوم المصطفى المختاري بلغ سلام جابر ليلا ولد نور الجمال العلوية من فاطمة بنت الحسن الأقدسية أول رجب نور العالم هالمسية صارت أنوار بمنزلة هاي المسية ناتج أخلاق المصطفى للباقرية تشهد هذا الخبر كل العارفية حتى النصارى تشهد هذه المزية حين نسأل عن كل علم عن كل خفية يا الله باقر علوم المصطفى بلغ سلام جابر حتى هشام اللي نصاب له العداوة يشهد بفعل الباقر بكل الجدارة هذه الرواية صادقة وفيها إشارة حتى الخوارج آمنت هذه أخبارة حين نسأل تاج العلم نور أفكارة قال الله يعلم حيث أعطاكم أسرارا واسمع رواية ثانية وشاع تذكارا فيها الوفاء فيها التقى فيها التقى فيها ازدهارا باقر باقر علام المصطفى المختاري بلغ سلام أسأل من الباري الذي فضل علينا يحفظ مساجدنا ومآتمنا إلينا كل سنة جدد حفل الباقر ولينا ناخذ علوم من النبيل هادي نبينا وفرح جد المرتضى حدار ولينا ومن الزكية الفاطمة تحقق أملنا والزول عن ضيم وعظم عنا بجمعنا وتنور البحرين يا ربي سألنا تحفظ السادة والمشايخ يا أملنا وتعودنا بخير وسلام ويا أهلنا باقر باقر على فالمختاري بلغ سلام جابر رجب فاضل عظيم التهاني قد على سؤددا من الرحمن ليلة الفرد ليلة النور كانت رحمة للملاء بكل مكان يعني الشهور في نور تجلى بدرة من وساطع البرهان عاشر للنجوم جاء إلينا ومن آل السماء لخير بيان وهادي الأنام للحق طرة هو بدر يزين كل المعاني هو باب الهدى وشمس الضحايا هو عاد في طيه الأزمان اللهم صل على محمد وحجة الرحمن عز مقاما وبحر العلم الحق والقرآن ولدته حور النساء جليلة ورقت به لمكارم الأديان يعني سمانة والتي حازت علا طول الحياة بشعلة الإيمان عاشر للنجوم جاء إلينا من إله السماء لخير بياني وهادي الأنام للخلق طران وبدر يزين كل المعاني هو باب الهدى واد في طيلة الأزمان اليوم اليوم شرف للوجود الهادي وإلى الهنا قد حق عقد النادي. على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما كان في مثل هذه الليلة وأمه تنتظر مجيئا وقد اشتعل البيت نورا، وما ذلك إلا نور النبي محمد صلى فبينما هي كذلك وإذا بثوب من الديباج قد ألقيت عليها وقائلا يقول ارتقبوا المولود، وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل الصلاة يلا الجلوة نسألكم الدعاء. أفراح تهاني تهاني تهاني يعلنها لساني لساني لساني للهادي إمامي إمامي إمامي. يلا أفراح تهاني الله يعلمها لساني يا من ما ينوصف طلعة جمالك على العالم بزق كوكب هلالك على الأمة نبع فيض نوالك ومن المصطفى تفرع كمالك وظليت في لساني لساني لساني للهادي للهادي إمامي إمامي إمامي. يلا قول أفراح تهاني تهاني يعلنها يعلنها لساني لساني لساني بروض السعد أثمرت الأزهار على مهد الولادة ونور الأنوار والملائك سمت وهنت المختار وهنت للزكية وحامي الجار شعشع كوكب زماني زماني زماني المن للهادي إمامي إمامي إمامي. يلا أفراح تهاني يعلنها يعلنها لساني لساني لساني نجوم بالسماء شعت ضياها إلى الهادي إجت والزف ولاها طش للورد بمولد رجاها سليل الفقر يا حامي حماها قمرنا ما لثاني يوثاني يوثاني للهادي للهادي يلا قول أفراح وتهاني تهاني تهاني للعلم إمامي لساني لساني المن للهادي إمامي إمامي إمامي أفراح أفراح تهاني تهاني تهاني كوثر فاطمة ودوحة الهادي إحسان الفرح حمد الوادي وهاي المعرفة باسمك تنادي عيد الفرح الأمة على أمة الهادي من روح المعاني معاني معاني للهادي إمامي إمام يلا قول الله أفراح تهاني تهاني تهاني للهادي للهادي إمامي حبي بكم يا آل طه مغرم وبحبكم أنا ذائب ومتيم ولأجلكم بين الأنام أكرم صلى الجميع على النبي محمد فبجمعكم صلوا عليه وسلموا أفضل الصلاة.